بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الملتقى في هذا الموقع الطيب ملتقى لدعاة إلى الله سبحانه وتعالى اجتمعوا من أقطار شتى وبلدان متباعدة، والجامع لهم أجمعين دين الله عز وجل والدعوة إليه. وهذا من أعظم النعم وأجلها، قد قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وينبغي أن نستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وأن نحمد الله تبارك وتعالى، وأن نسأله تبارك وتعالى من واسع فضله وجزيل منه، فإن شكر المنعم مؤذن بالمزيد، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا الخطاب للدعاة، فأقول: أيها الدعاة، هنيئا لكم شرف المهنة وحسن العمل، فإن وظيفة الدعاة وظيفة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، وهي أشرف وظيفة وأنبل عمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن عملا ممن كان كذلك داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقبولة مرضية نافعة مؤتية ثمارها إذا كانت على بصيرة، كما تقدم معنا في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة العلم بالحق والدراية به والفهم له. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها، هذه الدعوة، حفظ ووعي ونقل. وأما إذا كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مبنية على هذا الأصل، فهناك تنشأ البدع وتفشو الأهواء وتنتشر الضلالات. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقل مثل ذلك في من يدعو إلى الله بغير علم، فإنما يفسد أكثر مما يصلح في دعوته. وهذا معاشر الكرام يتطلب من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذا ارتباط بالكتاب والسنة، لأنهما المنبع للدعوة والمصدر لها. وإذا لم يكن مرتبطا بالكتاب والسنة كانت دعوته قائمة على غير أساس ومنبنية على غير أصل، وما قام على غير أصل مآله إلى السقوط والانهيار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون. معاشر الكرام، إن الدعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى دينه وتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، إخلاص الدين له، دعوة لما خلق الناس لأجله ووجدوا لتحقيقه، وهو عبادة الله وتوحيده، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا ينبغي على المشتغل بالدعوة أن يكون في مقدمة أولوياته في الدعوة توحيد الله عز وجل، فإن التوحيد زبدة دعوة النبيين وخلاصة رسالتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد هو زبدة الرسالات وخلاصة دعوات النبيين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ولهذا ينبغي أن يهتم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بأمر التوحيد، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الإسلام. فإن مثل الإسلام مثل الشجرة، وكما أن الشجرة لا تقوم إلا على أصلها، فإن دين الإسلام لا يقوم إلا على التوحيد، فهو أصل الدين الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقوم. ولا بد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من صبر جميل وعدم استعجال بالثمرة، ومن لا صبر له ليس أهلا للدعوة، من لا صبر له ليس أهلا للدعوة. الدعوة تحتاج إلى صبر وتحمل، وهي كما يقال ليست طريقا محفوفا بالورود والزهور، وإنما هو طريق محفوف بالمعوقات والمثبطات. فإن لم يكن الداعي إلى الله ذا صبر واحتمال لن يواصل في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى المواصلة المطلوبة من الداعي إلى الله تبارك وتعالى، بل ربما انثنى من أول الطريق، وربما انشغل وانصرف إلى أمور من أمور الدنيا، حتى وإن ألبسها في زعمه لباس الدعوة. لأن من الناس من يشتغل ببعض المتع الدنيوية والأمور التي يميل إليها الناس في مجتمعه ويظن أنها جزء من دعوته وينشغل بها، وهذا واقع موجود. فلا يتجه إلى أساسيات الدين ولا إلى أصوله ولا إلى حث الناس على عبادة رب العالمين، ولا أيضا تخليصهم من المحرمات والآثام والكبائر، وإنما ينشغل في أمور ربما تسمى مشتركة بين أهل الحق وأهل الأهواء، وهي أقرب إلى المتع، المتع والتمضية للأوقات، ويظن أنه بتلك الأمور مشتغلا بالدعوة، وهذا جزء من الضياع، هذا جزء من الضياع والحرمان. ولهذا ينبغي أن تفقه الدعوة ما هي، وأن تحتمل المشاق و والمصاعب والمتاعب، وأن يسير فيها الداعي إلى الله سيرا حثيثا لا يرجو إلا فضل الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا تأتي مصيبة عظيمة تعوق كثير من الدعاة وتقطع عليهم هذا السير المبارك، وهي أن تلتفت نفس الداعي إلى الشهرة أو السمعة أو الصيت أو كثرة المؤيدين أو المصوتين أو نحو ذلك، وهذه مصيبة. فإن الدعوة إلى الله عبادة وقربة إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه. وقد تقدم معنا في الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي لا إلى نفسي، لا أطلب بدعوة شهرة أو سمعة أو صيتا أو غير ذلك، وإنما أطلب بها ما عند الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، قد يحصل من دعا طالبا بدعوته الشهرة والسمعة، قد يحصل شهرة وسمعة وله ما نوى، لكن دعوته لن تدخل في صالح عمله يوم يلقى الله، ولن ينال عليها ثوابا عند الله، لأن من شرط قبول العمل والإثابة عليه أن يبتغى به وجه الله عز وجل. وفي الحديث القدسي عن نبينا الكريم فيما يرويه عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج من الداعي إلى خلق جميل وتعامل كريم وأدب رفيع، فإن الدعوة إنما تنهض وتمضي بأخلاق رجالاتها وحملتها وآدابهم. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا لم يكن الداعي إلى الله رفيقا في تعامله لطيفا مع المدعوين مترفقا بهم متوددا إليهم محسنا في دعوتهم لن يقبلوا منه دعوة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار غير المقاتلين المعادين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فكيف بالمسلم؟ وإن رفق الداعي بالمدعو ورحمته له وترفقه في دعوته من أعظم الأمور المؤثرة في المدعو قبولا للدعوة. وتأملوا في هذه القصة العجيبة، وقد أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير في أول سورة غافر، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أورد عند هذه الآية قصة عظيمة جدا، وهي أن رجلا من أهل الشام قوية البنية كان ينتاب مجلس أمير المؤمنين، مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي يتردد على مجلسه بين وقت وآخر. ثم إن عمر رضي الله عنه افتقده، سأل عنه فقالوا إنه أخذ في الشراب، يعني أخذ في تعاطي الخمر وشرب الخمر. فدعا عمر رضي الله عنه بكاتبه وأملاه من عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان، فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم التفت إلى حوله إلى من حوله من الناس وقال ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه، لأن من الناس من يكون عونا للشيطان على أهل المعاصي، إذا سمع عنهم وعن بعض معاصيهم أخزاهم الله قبحهم الله فعل بهم وما فعل كذا فيكون عونا للشيطان عليه. لكن إذا دعا لهم اللهم اهدهم اللهم أصلحهم اللهم ردهم إلى الحق، هؤلاء مبتلون بهذه الذنوب، فيرحمهم ويدعو الله لهم أن يهديهم وأن يقبل بقلوبهم ويجمع لهم بين الدعاء والدعوة، يدعو لهم بالصلاة ويدعوهم إلى الصلاة برفق الوليد. ولما وصل خطاب عمر لذلك الرجل بكى، قالوا ونزع نزعا شديدا، يعني ترك الخمر ونزع منه نزعا شديدا. عادة من يترك الخمر بعد إدمانه ربما لا يتركه إلا بالتدريج، لكنه تركه جملة واحدة، وأثرت فيه موعظة عمر رضي الله عنه. وقال وهو يقرأ كتاب عمر، قال مستشعرا معاني هذه الآية الكريمة، قال خوفني عذابه شديد العقاب ودعاني إلى التوبة غافر الذنب قابل التوبة، وتاب من ذنبه. فالحاصل أن رفق الداعي بالمدعوين هذا من المطالب المهمة، فإذا كان يرفق بهم ويتفقدهم يزور مريضهم ويساعد محتاجهم يسعى في حل مشاكلهم وما إلى ذلك، هذا كله مما يعمق أثر الدعوة في نفوسهم. وأيضا في الوقت نفسه ينبغي أن يتنبه الداعي إلى الله أنه في موضع القدوة، أنه في موضع القدوة، والناس ينظرون إلى تصرفاته، ولا سيما في ما يركزون النظر إليه فيه خاصة أهل المعاصي في الأخطاء والمعاصي التي ربما تبدر من بعض الدعاة، فيجعلها هؤلاء تكأة لهم يعتمدون عليها. ولهذا يقولون في كثير المجتمعات، وماذا في ذلك؟ تراهم يقولون مثلا وماذا إذا تأخرنا عن الصلاة؟ فلان يتأخر، يقصدون الداعي أو إمام المسجد أو الخطيب، فلان يتأخر، وماذا إذا فعلنا كذا؟ فلان يفعل ذلك، وهذه مصيبة. ولهذا ينبغي أن يستشعر هذا الأمر، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لما تقولون ما لا تفعلون؟ فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر وأن يستشعر أنه في موطن القدوة، هو موطن عظيم جدا، ولهذا يحرص على إبعاد نفسه عن كل أمر فيه إخلال أو نقص بمقام الدعوة إلى الله والتصدي لها والسعي في نشرها وإيصالها إلى الناس. ومن الأمور التي لها نوع تعلق بهذا الباب وأنبه إليها لحاجة قريبة عهد فيما وقفت عليه في بعض الجهات الخيرية حصل عندهم تساهل في باب الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. وإذا وجد التساهل في الجهات الخيرية في هذا الباب جروا إلى غيرهم في الباب الذي تحدث عن باب الاقتداء، جروا عليهم مصيبة عظيمة. ولعلي أروي في ذلك قصة من السنة بين يدي الحديث عن هذا الموضوع، وهي قصة حيلة، وهي تروي حالها في حداثة إسلامها ودخولها في الدين. تقول رضي الله عنها، وقصة في المعجم للطبراني وغيره وإسنادها جيد، تقول: دخلت المسجد النبوي في صلاة الفجر، وهي بعد حديثة الإسلام أو لم تسلم أو أسلمت يعني قريبا، فتقول: دخلت المسجد وإذا الصفوف الرجال يصلون، ويصلون في العتمة، بقي في الظلمة بقية، فإذا الصفوف، تقول: فجئت وصففت مع رجال. امرأة وصفت في المسجد النبوي خلف النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجال جنبا إلى جنب. انظر شرف المكان وشرف الناس القائمين، الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة صفت معه. قبل أن يكبر التفت إليها من بجنبها، صحابي جليل، قالها: امرأة أنت أو رجل؟ قالت: امرأة. قال: لقد كدت أن تفتنينني. انظر، صحابي في المسجد النبوي وخلف النبي وفي صلاة الفجر ويقول: كدت أن تفتنينني. فإذا اجتمعت لك هذه المعاني، صلاة وشرف المكان وشرف الوقت وشرف الحال وشرف القائمين وهم الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هذا الصحابي: كدت أن تفتنين، مجرد أنها كتفها أو عضدها لمس عضده وشعر بنعومة الجسم، فقال: كدت أن تفتنين. فكيف إذا كانت المرأة تدخل على الرجال بزينتها وبجمالها ربما بتعطرها؟ قيل إنها لا تفتن، إن قيل إنها لا تفتن فمن أمامها ليسوا برجال، من أمامها ليسوا برجال، إن كانوا رجال فهي تفتنهم، لأن هذا أمر فطري، والمرأة فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أضر على ما رأيت فتنة أضر على الرجال أو أشد على الرجال من النساء. قال: كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. فالمسألة ليست بالهينة، ليس كما يهون من شأن بعض الناس، الأمر ليس بالهينة. ولهذا جاءت النصوص حاسمة في هذا الباب. ولهذا يعني بعض المراكز أو الجمعيات الخيرية أخذوا يتهاونون ويوظفون النساء جنبا إلى جنب مع الرجال، تدخل عليهم ويدخلون عليها، وهذا تهويل لشأن الاختلاط في النفوس. والعمل الذي ينبغي مثل ما هو موجود في هذا المركز الذي نحن فيه الآن، تجدون مبنى مستقل، القسم النسائي، والنساء يعمل ويقدمنا الخدمات الجليلة لدين الله بعيدات عن الرجال، وقسم الرجال أيضا ليس فيه نساء وبعيد عن النساء. فهذا هو العمل الصحيح، هذا هو العمل الصحيح. أما أن تكون المرأة مع الرجال في مكاتبهم تدخل عليهم ويدخلون عليها ويستهان في هذا الأمر، فهذا حقيقة يجر على الدعوة نفسها بلاء وشرا. مثل ذلك قل في المدارس والمؤسسات الخيرية وغيرها. وعلى كل حال المرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا أجمعين وأن يوفقنا أجمعين للحق والهدى والعمل بما يرضيه، وأن يجنبنا جل في علاه ما يسخطه سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا شأننا كله،